نمبر 1 غير السنة. نعم. فيحتاج بنفس الحجة اللي بيحتجوا فيها اليوم الناس حتى من قريب مين بحث معي موضوع استغرب أخونا أبو أناس القاري وباعتباره خطيب فتعرضنا لموضوع إطالة الخطبة قال لي يا شيخ الناس اليوم يعني ما في عنده رغبة في العلم لذلك نحتاج يعني نطول الخطبة فأنا من سنين أقول إنه هذا مو عذر أنت تريد أن تكره الناس على شيء هم لا يرغبون فيه طلب العلم فرض كفاية بصورة عامة فرض عين بصورة خاصة كل إنسان عنده ما يحتاج أما العلم الذي بدك تلقيه أنت على المنبر لازم تراعي فيه السنة دائما أنا بحتاج عليهم بأنه خير الهدى هدى محمد هون نفس الحجة اللي بيتخذوها هؤلاء وفيهم بعض إخواننا السلفيين مال إليها مروان في تغيير السنة اللي جعل الخطبة قبل الصلاة شو قال؟ قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة يعني هذا بينفذ الأذى لأنه الشركيات ما لها قيمة كونه مثلا هذا قدم الخطبة على الصلاة وذاك طول الخطبة على الصلاة كله مخالف للسنة ولذلك أنا بقول إذا كان هناك أشياء تحتاج إلى التفصيل يجعلوها بعد الصلاة بيجي الجواب من نفس المنوال ما حدا بيعود طيب يصفت كيف تريد كل الناس يعدوا ما بدك بس ما يريد التعلم